كما في قولهم سافر زيد وطارقت النعل وما أشبه ذلك في أحرف خرجت عن هذه القاعدة. وإلا فالأصل أن المفاعلة تكون بين طرفين. مسافر من السفر هو البروز والخروج من البلد، ومنه قيل للمرأة التي تكشف عن شيء من بدنها سافرة، ومنه السفور وهو إبراز شيء من بدن المرأة يقال له سفور لأنه يظهر ويبرز، ومثله السفر. فالوصف المؤثر المغير للأحكام هو السفر، وهو الذي علقت عليه الأحكام، وهو البروز والخروج من مكان الإقامة. ولذا لا يجوز الترخص إلا بعد السفور والبروز والخروج من البلد، حتى يفارق البلد، عامر البلد لا بد من مفارقته ليترخص ليتحقق الوصف المؤثر. وهذا قول جماهير أهل العلم، وإن كان بعضهم يرى أن له أن يترخص قبل أن يخرج من البلد إذا أزمع على الخروج، لكن الرخص إنما علقت بالسفر، فهو الوصف المؤثر، فلا يتحقق الترخص إلا بتحقق الوصف المؤثر. وعلى هذا إذا وصل إلى مطار البلد سواء كان في سفره أو رجوعه، في ذهابه أو إيابه، مطار البلد المضاف إليه منه، وحينئذ لا يترخص حتى يركب وسيلة السفر التي هي الطائرة ويصدق عليه الوصف. وما دام في المطار فإنه لا يصدق عليه الوصف أنه سافر، ولو كان المطار منفصلا عن البلد لأنه جزء منه، لأنه قد يوجد فواصل في داخل البلد ويوجد فواصل في أحياء البلد، فمنها من أحياء البلد ما يفصله عن البلد أرض بوار ميتة، هذه لا تكفي في أن يقال إنه سافر ما دام هذا الحي جزء من هذا البلد، وما دام المطار يضاف إلى البلد. ولذا لا تستطيع أن تقول إني سافرت وأنت في المطار، وإذا رجعت قيل وصلنا إلى الرياض أو إلى جدة أو إلى غيرهما. إذا وصلت المطار فهو جزء من البلد، والسفر إنما يبدأ بمفارقته وإن كان منفصلا عن البلد. الرخص التي تستباح في السفر هي القصر، قصر الصلاة والجمع بين الصلاتين الظهرين والعشاءين، والفطر في رمضان، والمسح 3 أيام بلياليها، هذه رخص السفر. والجمهور على أن السفر له مدة وله مسافة سيأتي ذكرها، وأطلق بعض أهل العلم الحكم تبعا لإطلاق النصوص، فما دام يسمى مسافرا فله أن يترخص ولو زادت المدة أو قصرت المسافة. وعامة أهل العلم على أنه لا يترخص إلا في سفر مباح، مباح ولو كان لنزهة، ومنهم من قال لا يترخص إلا في سفر طاعة كالحج والعمرة والغزو طلب العلم وما أشبه ذلك، ومنهم من أجازه في مطلق السفر لأن النصوص ما قيدت حتى في سفر المعصية، وهذا هو المعروف عند الحنفية، وكأن شيخ الإسلام رحمه الله يميل إليه لأن النصوص مطلقة. وعمدة الجمهور ومعولهم على أن العاصي لا يعان على معصيته، ولا شك أن الترخص يوفر له الجهد ويوفر له الوقت فلا يعان على معصيته. والمضطر لأكل الميتة يشترط ألا يكون غير باغ ولا عادي، فإن كان باغياً أو عادياً عاصياً فإنه لا يباح له أن يترخص فيأكل من الميتة، ومن باب أولى أن لا يترخص في عباداته، فلا يعان على معصيته بتوفير الجهد وتوفير الوقت، ولعل هذا هو الصحيح، لأن العاصي المشروعية شرعية الرخص في السفر إنما هي للتخفيف، لأن السفر قطعة من العذاب كما جاء في الحديث الصحيح، والمشقة لازمة له، والمشقة لازمة له في الأصل، وإن كان السفر في هذه الأزمان خفت مشقته كثيرا وصار في بعض صوره متعة، وقد يكون بعض الناس في بيته وبين أولاده أكثر مشقة منه في السفر، وبأسفاره يتخلص من كثير من الأعباء التي يقوم بها في بلده، لكن علقت هذه الرخص بوصف وهو السفر، فإذا وجد هذا الوصف فإنه يوجد ما علق عليه. القصر كان مشروطا بالخوف، فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم، وكان هذا في أول الأمر مشروعية القصر من أجل الخوف، ولكنها صدقة تصدق الله بها فرفعت العلة وبقي الحكم، كالرمل في الطواف، مشروعية الرمل لأن المشركين قالوا يقدم محمد وأصحابه وقد وهنتهم حمى يثرب، فرمل النبي عليه الصلاة والسلام وأمر به، فشرع الرمل في الطواف، ولذا في عمرة القضاء كانوا يرملون من الحجر الأسود إلى الركن اليماني ويمشون بين الركنين لأن المشركين لا يرونهم، ولكن في حجة الوداع كان يرمل من الحجر إلى الحجر لأنه ما يوجد من يراقبهم، فلا داعي للمشي بين الركنين. هذه العلة التي من أجلها شرع الرمل ارتفعت وبقي الحكم، أنه لا يوجد من يقول يأتي المسلمون وقد أنهكهم السفر أو تعبوا من شيء من الأشياء كما قيل. ومثله مشروعية قصر الصلاة في السفر للسفر، وارتفع القيد الذي هو الخوف واستمر الحكم، فهي صدقة تصدق الله بها على عباده فاقبلوا صدقته. عن عائشة رضي الله عنها قالت: الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فرضت الصلاة ليلة الإسراء وكانت في أول فرضها 50 صلاة، وفرضت الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء 50، حصلت المراجعة بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين ربه جل وعلا بمشورة موسى عليه السلام إلى أن صارت 5 صلوات، هذا أول فرضها، وكانت ركعتين. الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فرضت عند جمهور أهل العلم الذين لا يرون وجوب القصر معناها قدرت ركعتين، وعند من يرى الوجوب فرضت يعني وجبت أو أوجبت ركعتين، قدرت ركعتين وأوجبت. الجمهور يرون أن القصر رخصة وصدقة من الله جل وعلا على عباده، والأصل هو الإتمام لأن الأصل هو الإقامة، والحنفية يرون وجوب القصر. طيب مما يستدل الحنفية؟ يستدلون بمثل هذا: أول ما فرضت الصلاة ركعتين، فأقرت صلاة السفر على الفرض الأول أو على الفريضة الأولى كما سيأتي، والجمهور يقولون على التقدير الأول. طيب لماذا لا يقول الحنفية أن قصر الصلاة في السفر فرض؟ يقول واجب مع أن اللفظ فرضت من يستدل به بحرفيته أو يقول بما قاله الجمهور. أما أن النص يقول فرضت وتقول واجبة وليست بفرض، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان، يقول إن زكاة الفطر واجبة وليست بفريضة. الصحابي يقول فرض رسول الله، وهنا فرضت، لأنهم يفرقون بين الفرض والواجب، يفرقون بين الفرض والواجب، فالفرض ما ثبت بدليل قطعي والواجب ما ثبت بدليل ظني عندهم. طيب إذا جئنا إلى آية القصر فلا جناح عليكم أن تقصروا، وجئنا إلى آية السعي فلا جناح عليه أن يطوف بهما، هل قول الحنفية في القصر مثل قولهم في السعي؟ يعني قولهم في القصر أشد من قول الجمهور، وقولهم في السعي أخف من قول الجمهور، لماذا لا يقولون إن قوله فلا جناح عليكم أن تقصروا لا يدل على الوجوب، وجوب القصر كما قالوا في السعي، وإن كان عندهم القول المرجح الوجوب في السعي، ومنهم من يقول بسنيته، لأن رفع الجناح يعني رفع الإثم، ورفع الإثم لا يعني ثبوت الإثم على الترك، يعني هذا يرد على الجمهور ويرد على الحنفية. فالجمهور يرون أن الآية، وإن كان بعضهم يقول أن الآية ليس فيها دليل على وجوب السعي من الأصل، يعني حتى من الجمهور يقول الدلالة من أمر الخارج، وإن وجهت عائشة دلالة الآية على الوجوب بخلاف قول عروة، والمسألة معروفة، لكن الذي جرنا إلى الكلام عليها هو قوله فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة. هذه الآية تدل على وجوب ولا مجرد رفع الجناح؟ ليس فيها ما يدل على الوجوب، نعم ليس فيها ما يدل على الوجوب. يستدلون بمثل هذا الحديث، أول ما فرضت الصلاة ركعتين ويقولن الفرض هو الواجب، وعرفنا تفريقهم بين الفرض والواجب، مع أنه يلزمهم أن يقولوا بأنها فريضة، ما دام الصحابي تقول فرضت، والصحابي يقول فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، لكن هذا لا شك أنه من باب إخضاع النصوص للمصطلحات، للاصطلاحات الحادثة، والاصطلاحات كلما قربت من اللفظ الشرعي كانت أصح وأدق، وإلا قد يوجد اصطلاحات سواء كانت عرفية عند أهل العلم أو عرفية بالنسبة للعرف العام، يعني اصطلاحية عند أهل العلم أو عرفية بالعرف العام، أو في عرف العرف الخاص عند أهل اللغة قد يكون هناك شيء من الاختلاف عن العرف الشرعي. وشيخ الإسلام رحمه الله يرى أن العرف الشرعي لا يلغي العرف اللغوي، بل يبقيه كما هو ويزيد عليه بعض القيود، يزيد عليه بعض القيود. لا يمكن أن يؤتى بلفظة بعيدة في اللغة عن معناها الاصطلاحي تنقل من معنى لغوي بعيد جدا عن المعنى الاصطلاحي، إنما يكون فيها نوع اتصال بالمعنى الاصطلاحي. لو نظرنا مثلا إلى الإيمان مثلا، أو إلى الصلاة، أو إلى الإسلام، أو إلى الزكاة، كلها الاصطلاحات الشرعية والحقائق الشرعية تحتوي وتشتمل على الاصطلاح اللغوي وزيادة. في آية ياسين فعززنا بثالث، في اصطلاح أهل الحديث العزيز ما يرويه اثنان. تمنى صاحب فتح الملهم أن لو كان العزيز عندهم ما رواه ثلاثة، ليكون ذلك قريب من الاستعمال القرآني. والتعزيز كما يكون بثالث يكون بثاني ويكون برابع أيضا، لأن التعزيز هو التقوية. ولا شك أنه كل ما قرب الاصطلاح العلمي من اللفظ الشرعي كان أولى وأحرى وأقرب إلى الإصابة. هنا الفرق بين الفرض والواجب عند الحنفية لا شك أنه اصطلاح وهو اصطلاح حادث، ولمجرد التفريق بين الأمرين يريدون به التيسير، تيسير الفهم على الطالب، ويوجد نظيره في المذاهب الأخرى في اصطلاحات أخرى. في الاصطلاح العام عند عموم الناس، يعني في اللفظ الشرعي في القرآن جمالة صفر، ولو طبقت هذا اللون على الألفاظ المتداولة من الألوان الموجودة الآن ما وجدت جمل أصفر، جمل أصفر بالمتداول بين الناس اليوم، تجد ولا ما تجد؟ لو قال شخص والله أنا عمري كله أنا صاحب إبل من 70 سنة ما رأيت جمل أصفر، هو باعتبار العرف العام، عرف الحقيقة العرفية بين الناس، نقول كلامك صحيح، ولا فلو لم يقصد هذه الحقيقة العرفية قلنا صادمت القرآن، لأن القرآن يثبت الجمال الصفر. وفي ألوان الإبل عند أهلها ما يختلف عن الحقائق بالنسبة للألوان عند عامة الناس، فيوجد الاتفاق ويوجد الاختلاف. والأمور العرفية الاصطلاحات لا مشاحة فيها، الاصطلاحات لا مشاحة فيها، لكن ما يترتب عليه خلل في حكم شرعي هذا لا يقر عليه مهما كان يشاح فيه. أما ما لا يترتب عليه خلل في حكم شرعي أو تغيير في أحكام شرعية هذا لا مشاحة فيه. أول ما فرض صلاة ركعتين يعني في ليلة الإسراء فأقرت صلاة السفر، يعني استمرت، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر ركعتين، وأتمت صلاة الحضر، وأتمت صلاة الحضر يعني ما عدا المغرب وما عدا الصبح، كما جاء في المسند من حديث عائشة إلا المغرب فإنها وتر النهار، وتر النهار، وإلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة. المغرب وتر النهار، هل المغرب في النهار ولا في الليل؟ نعم في الليل، لكن لقربها من النهار أضيفت إليه، كما أضيف عيد الفطر إلى رمضان، وإلا فهو في اليوم الأول من شوال، شهر عيد لا ينقصان، شهر عيد لا ينقصان، العيد في شوال ما هو في رمضان، لكن لقربه منه أضيف إليه. إلا المغرب فإنها وتر النهار، وإلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة، هذه صفته. فلا يجتمع طول القراءة مع كثرة عدد الركعات، لأن هذا يشق على المأمومين. وأتمت صلاة الحضر، قال الزهري فقلت لعروة ما بال عائشة تتم، ما بال عائشة تتم؟ قال تأولت ما تأول عثمان، عثمان رضي الله عنه، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقصر الصلاة، وكذلك أبو بكر وعمر، وعثمان في صدر خلافته، ثم إنه أتم بعد ذلك، أتم في السفر، إما لكونه تأهل أو لكونه باعتباره أميرا للمؤمنين، فبلاد المسلمين هي بلاده وهو مقيم في أي بلد يتبعه، ولعل هذا تأويله. وكذلك أم المؤمنين تأولت، أن بيوت المؤمنين وبلاد المؤمنين بلد لها لأنها أم المؤمنين، ولذلك قال تأولت ما تأول عثمان، وإن كان سيأتي عنها من قولها إنه لا يشق علي، إنه لا يشق علي، وقصر الصلاة إنما هو من أجل السفر الذي تصحبه المشقة غالبا. بالنسبة للقصر والإتمام، هل يربط بالمشقة كما يربط الصيام؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام قصر الصلاة، قصر الصلاة وهو مقيم في مكانه لم يجد به السير ولا يشق عليه الإتمام، ولذا فإن الأفضل هو القصر. وعرفنا أن الحنفية يجيبونه، بينما الصيام مربوط بالمشقة، إن ارتفعت المشقة فالصيام. وقد صام النبي عليه الصلاة والسلام في السفر، وصام وكان يسافر معه أصحابه، منهم المفطر ومنهم الصائم، ولا ينكر هذا على هذا ولا هذا على ذاك، فدل على مشروعية الصوم في السفر إذا انتفت المشقة. وإذا وجدت المشقة ذهب المفطرون بالأجر، وإذا زادت المشقة فأولئك العصاة، أولئك العصاة. وليس كذلك القصر، سواء وجدت المشقة أم لم توجد، ما دام الوصف الذي هو السفر موجودا فإنه يقصر الصلاة، على الخلاف الذي سيأتي ذكره في المسافة والمدة. متفق عليه وللبخاري عنها، يعني عن عائشة قالت: فرضت الصلاة ركعتين ثم هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، دل على أن إتمام الصلاة في الحضر إنما كان بعد الهجرة، وكان في مكة يصلي ركعتين ركعتين. ثم هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرضت أربعا، وتركت صلاة السفر على الأولى، في بعض النسخ على الأول، يعني على الفرض الأول أو على الفريضة الأولى. وعن عطاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويفطر ويصوم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في الصلاة ويتم ويفطر ويصوم. رواه الدارقطني وقال: إسناده صحيح وكلهم ثقات. إسناده صحيح من حيث الإسناد لا إشكال فيه، ورواته كلهم ثقات، لكن هل هو بهذا اللفظ يقصر ويتم ويفطر ويصوم بالياء في الأفعال الأربعة، أو يفطر وتتم ويقصر وتتم، يقصر النبي عليه الصلاة والسلام وتتم عائشة، ويفطر وتصوم عائشة؟ ولذا قال المؤلف: والصحيح أن عائشة هي التي كانت تتم، كما رواه البيهقي بإسناد صحيح عن شعبة. وأما النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لم يحفظ عنه أنه كان يتم في السفر. نعم صام في السفر، لكن لم يحفظ عنه أنه كان يتم في السفر. والصحيح أن عائشة هي التي كانت تتم، كما رواه البيهقي بإسناد صحيح عن شعبة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها كانت تصلي في السفر أربعا، فقلت لها: لو صليت ركعتين؟ فقالت: يا ابن أختي إنه لا يشق علي. ابن القيم تبعا لشيخ الإسلام يرون أنه لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يتم، بل هذا كذب عليه، ولا يصح عن عائشة أنها كانت تتم معه عليه الصلاة والسلام، إذ كيف يظن بها أنها تخالفه؟ كيف يظن بأم المؤمنين الفقيهة العالمة العابدة الزاهدة أنها تخالف النبي عليه الصلاة والسلام؟ أما كونها تتم بعده هذا لا إشكال فيه، يعني بعد وفاته كانت تتم، وأنها تأولت مثل ما تأول عثمان، وكانت تقول لا يشق علي، لكن معه وتخالفه، شيخ الإسلام يرى أن هذا لا يصح عنها ولا يمكن أن يظن بها مثل هذا. لكن ما دام ثبت عنها أنها أتمت بعده فلا يبعد أن تتم وهي معه، لأن المخالفة للنبي عليه الصلاة والسلام سواء كانت في حياته بإقراره عليه الصلاة والسلام مما يكون صارفا لمعنى فرضت إلى قدرت، فيكون هذا دليل للجمهور على أن القصر رخصة وليس بواجب، وإن كان هو الأفضل لأنه هو الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام. إنها كانت تصلي في السفر أربعا، فقلت لها عروة بن أختها: لو صليت ركعتين فقالت يا ابن أختي إنه لا يشق علي لا يشق علي، وتقدم أنها تأولت مثل ما تأول عثمان، إن قد يعجب الإنسان من إتمام عثمان ومن إتمام عائشة، مع أنه لم يحفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أتم في السفر، ولعل في ذلك من الحكمة الإلهية ما يكون صارفا لملازمة عليه الصلاة والسلام للإتمام وقولها فرضت من الوجوب إلى الاستحباب كما هو قول جماهير أهل العلم. في بعض المسائل التي يختلف فيها أهل العلم مثل هذه المسائل الكبرى في القصر والإتمام، قد يحمل الإنسان الحرص كما حمل عثمان وعائشة رضي الله عنهما على الإتمام، حينما يتردد هل المسافة التي قطعتها مسافة قصر أو ليست مسافة قصر، هل المدة التي مكثتها مدة تقصر فيها الصلاة أو لا، ثم بعد ذلك بعد هذا التردد يقول صلاتي إن أتممت فهي صحيحة عند عامة أهل العلم عند الجماهير، وإن قصرت الصلاة فصلاتي مشكوك فيها عند الجمهور، وحينئذ يحمله مثل هذا التردد على الإتمام. فلعل ما حصل من عثمان وعائشة من هذا النوع، يعني هذا يجده كل إنسان من نفسه، يجده كل إنسان يخرج إلى النزهة وليس هناك ما تحسب به المسافة، ما تحسب به المسافة، أو يتردد في دلالة النصوص كما سيأتي 19 17 15 4 أيام على ما يقول الجمهور، يتردد في هذه المدة. بعضهم يكون عنده من الحزم والشجاعة والإقدام على القول الذي لا تردد فيه، ويعمل بمقتضى هذا الإقدام ولا يلتفت إلى غيره، مثل هذا موجود في أهل العلم. لكن منهم أيضا بالمقابل ما من يحمله الاحتياط، من يحمله الاحتياط على نوع من التردد، فيريد أن يخرج من عهدة الواجب بيقين، من عهدة الواجب بيقين. يعني شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عنده شيء من الجرأة المستندة إلى النصوص والقواعد الشرعية، لا يقال جرأة من فراغ، لا، مثل ما يوجد عند بعض الناس، لا، ليست من فراغ. ولذلك تجدونه يفتي ويتكلم بكل ارتياح ويجزم بما يريد بدون تردد، لكن بعض أهل العلم تجد عنده شيء من التردد بسبب قوة القول الثاني أو عدم تحقق ما يطلبه أصحاب القول الأول لتطبيق ما يرونه من حكم. عندك مسألة زكاة الفطر دفعها من الأرز مثلا، عموم الناس لا يتردد في أن يدفع زكاة الفطر من الأرز لأنها طعام وتدخل في عموم الطعام، لكن يقول بعضهم كوني أدفع زكاة الفطر من شعير وهو أقل بكثير من الأرز إلا أنه مقطوع به، جاء به النص، فلماذا أعمد إلى شيء لم يرد به نص بخصوصه وأترك ما جاء فيه النص؟ ألا يريد هذا بعض التردد من بعض الناس؟ وهل يلام على مثل هذا التردد؟ ما يلام على مثل هذا التردد. نعم، من أوتي علما العلم، هذا التردد لا يورث إمامه بحال، لا يمكن أن يكون إمام للناس وعنده مثل هذا التردد، لا بد من الشجاعة والإقدام على القول الصحيح لأن الحق واحد لا يتعدد. لكن بعض الناس يقول لا بد أن أخرج من عهدة الواجب بيقين، وليس عندي من اليقين ما أرجح به هذا على هذا، فتجده يعمل بالأحوط. ولكن الاحتياط في بعض الأحوال في ترك الاحتياط الذي يراه بعض أصحاب الوسوسة، كما قال شيخ الإسلام إن الاحتياط إذا أدى إلى ارتكاب محظور أو ترك مأمور فالاحتياط في ترك هذا الاحتياط. وهذه أمور لا شك أن الناس يتفاوتون فيها، تجد بعض الناس عنده شيء من الجرأة حتى أنه ينسب إلى مخالفة الجمهور لأنه عنده شذوذ وعنده كذا. فهذا أحد شخصين، إما أن يكون لديه من العلم الشرعي ما يجعله راسخا في علمه ويذهب إلى ما يراه بقوة وحزم وعزم دون تردد، فمثل هذا إذا كان يأوي إلى نصوص وإلى قواعد عامة نصوص الشريعة وأن الشريعة لا تأتي بمثل هذا، هذا له ذلك. والأئمة كلهم على شيء من هذا، يعني عند الإمام أحمد شيء من الورع، أحيانا تجد في بعض ألفاظه ما يوحي بأنه لم يجزم بهذا الحكم، لكن غيره من الأئمة يجزمون. الشافعي أحيانا يقول إن صح الحديث وهو مذهبي، في شيء من التردد تبعا لتردده في مستند هذا الحكم. وهل يمكن أن نقول إن مثل هذا التردد الذي يحمل على ارتكاب المفضول عند بعض أهل العلم، يعني قد يقول أنا أتم الصلاة، لماذا تتم الصلاة والنبي عليه الصلاة ما حفظ عنه أنه أتم؟ قال الله أخي أنا من أبجاز من الآن أن هذه المسافة مسافة القصر، يعني مسافة القصر مختلفون فيها، كوني أخر صلاتي إذا صليت أربع عامة أهل العلم يبطلونها ولا يصححونها؟ يصححونها. نعم قد أكون آثم عند الحنفية لكن صلاتي صحيحة حتى عند الحنفية، لكن إذا صليت ركعتين يوجد من يبطل صلاتي ولا ما يوجد؟ يوجد من يبطل صلاتي، إذن أتم الصلاة. ولذا تجدون بعض من ارتكب شيء من الجرأة والشجاعة والفتوى بقول حازم عازم تبعا لإطلاق النصوص، ترتب من الأثر على فتواه ما ضيع بسببه بعض العبادات، يذهب إلى بلد من البلدان يدرس أربع سنوات خمس سنوات ولا يزال يقصر ويجمع ويفطر في رمضان بناء على أن النصوص مطلقة، يعني هل هي مطلقة إلى هذا الحد؟ لا يمكن. وترك تقييد النصوص إلى أفهام الناس المختلفة الذي بعضهم لديه أهلية وبعضهم لا أهلية لديه، هل يمكن أن يترك مثل هذا الأمر إلى أفهام عموم الناس؟ وهذا ما جعل بعض أهل التحقيق من أهل الحديث أن يقول بقول الجمهور في تحديد المسافة والمدة وإن كان مستنده الشرعي ليس بقوي على ما سيأتي، لكن احتياطا للعبادات وخروجا من عهدة الواجب بيقين، ولو ترك الأمر لأفهام الناس وتقييد الناس لضاعت العبادات وقد حصل. وقد كان الشيخ ابن باز كما نص على ذلك في فتاويه يفتي بقول شيخ الإسلام بإطلاق النصوص، وأنه ما دام مسافرا له أن يجمع وله أن يقصر وله أن يفطر ويمسح ثلاثة أيام، لأن النصوص مطلقة فما داعي لتقييدها. يقول ثم رأيت بعض التلاعب من بعض المسلمين إذا سافروا سنين طويلة، ورأيت أن الاحتياط للعبادة أن يعمل بقول الجمهور ولو لم يكن في أدلته ما يلزم المسلم بالتقييد. وهذا الكلام سيأتي إن شاء الله تعالى. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه. الله جل وعلا يحب ويكره، وهاتان الصفتان ثابتتان له في نصوص الكتاب والسنة على ما يليق بجلاله وعظمته، يحب أن تؤتى رخصه ويكره أن تؤتى معاصيه. يحب أن تؤتى رخصه، لماذا لم يلزم بذلك إذا كان يحب؟ وإذا كان يكره، وإذا كان يكره أن تؤتى معاصيه لماذا لم يمنع؟ لماذا يوجد العصاة يوجدون تبعا للإرادة الكونية وأنه لا بد من وجودهم، ولا بد من مخالفة الإرادة الشرعية، لأنه وجد من يخالفه وكتب عليهم مخالفته. فالله جل وعلا يحب محبة شرعية، وتوجد المعصية ويوجد مخالفة ما يحب تبعا للإرادة الكونية القدرية. يكره أن تؤتى معاصيه، يكره شرعا لكنه أراد ذلك كونا وقدرا. فهذا دليل على يعني إدخال الحديث في هذا الباب، يدل على أن الترخص في السفر ليس بواجب، وإن كان محبوبا لله جل وعلا ليس بواجب. وهذا هو المعروف عند المؤلف وهو من الحنابلة، والجمهور على ذلك. يقول: رواه أحمد بن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما وأبو يعلى الموصلي ولفظه: إن الله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، كما يحب أن تؤتى عزائمه. والرخص جمع رخصة، والأصل فيها التيسير والتسهيل، والعزائم فيها التكليف، ومنها ما يشق، بعض التكاليف منها ما يشق، كما جاء في أن الجنة حفت بالمكاره. العزيمة في الأصل ما جاء على وفق الدليل الشرعي من غير معارض الراجح، والرخصة ما جاء على خلاف الدليل لمعارض راجح. المعارض دليل، لكن الأصل المنع، ثم رخص في هذا الممنوع لمعارض راجح. فالميتة محرمة، رخص في أكلها للمضطر لوجود هذه الضرورة التي أبيحت بالنص. وروى شعبة عن يحيى بن يزيد الهنائي قال: سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال أو 3 فراسخ شعبة الشاك صلى ركعتين. رواه مسلم، رواه مسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال أو 3 فراسخ شعبة الشاك صلى ركعتين. والميل مقداره كيلوين إلا ثلثا الميل، أو 3 فراسخ، أو هذه للشك وليست للتخيير. والذي شك في الأميال أو الفراسخ شعبة، روى شعبة عن يحيى بن يزيد الهنائي، فالشك منه. صلى ركعتين، رواه مسلم. هذا دليل من يقول أن القصر والترخص يحصل لكل مسافر، سواء كان السفر طويلا أو قصيرا، سواء كان السفر طويلا أو قصيرا، يعني حدود 5 كيلو، 5 كيلو أو 15 كيلو على 3 فراسخ. وهذه لا يقول بها الجمهور الذين يختلفون في المسافة، هل هي مسيرة يوم كما يرجحه البخاري ويقدر 40 كيلا، أو مسيرة يومين قاصدين كما يقول به الشافعية والحنابلة، أو مسيرة 3 أيام كما يقول الحنفية، فهي 40 كيلو أو 80 أو 120. أما 3 أميال 5 كيلو ما قال به إلا أهل الظاهر، أهل الظاهر قالوا بأنه يقصر في السفر ولو قصر، ولو بلغ 3 أميال أو أقل. والحديث مخرج في صحيح مسلم. نعم تكلم فيه ابن عبد البر، وهو في صحيح مسلم، تكلم ابن عبد البر في يحيى بن يزيد الهنائي قال: ليس هو ممن يوثق به في ضبط مثل هذا الأصل. هو من رجال مسلم، فجاز القنطرة عند أهل العلم، لكن الحديث محمول عند الجمهور على أنه إذا بلغ هذه المسافة وفارق البلد في بداية سفر يبلغ المسافة، إذا خرج مسيرة 3 أميال بحيث يفارق عامر القرية، وليست هذه هي الغاية 3 أميال، وإنما الغاية المسافة المطلوبة عند الجمهور. على هذا يحمل على عند جمهور أهل العلم الذين يحددون بالمسافة. قال: وعن العلاء بن الحضرمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مكث المهاجر بعد قضاء نسكه 3. المهاجر الذي ترك مكة لله ورسوله، هاجر إلى الله ورسوله، لا يجوز له أن يقيم في مكة، لا يجوز له الإقامة في مكة، أذن له في 3 أيام، مما يدل على أن 4 إيش؟ إقامة. المهاجر الذي ترك البلد الذي هاجر منه لله ورسوله لا يجوز له أن يقيم فيه. وأذن للمهاجر المكث بعد قضاء نسكه 3، مما يدل على أن 3 أيام أو 3 ليالي ليست إقامة، ومفهومه أن 4 إقامة، والأربعة أيام هي المدة، مدة التي تسمى إقامة، يحكم عليها بأحكام المقيم عند الأئمة 3، عند المالكية والشافعية والحنابلة، وأما بالنسبة للحنفية ف15 يوما على ما سيأتي. متفق عليه، لأن الإنسان قد يقول: لماذا جيء بحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه في باب قصر الصلاة المسافر، في باب صلاة المسافر، وأيضا مكث المهاجر إيش علاقته بصلاة المسافر؟ نقول: جيء بالحديث الأول ليبين أن الترخص ليس على سبيل الإلزام والوجوب، وجيء بالحديث الثاني مكث المهاجر على أن مفهوم الخبر يدل على أن 4 ليال إقامة، وما دونها لا يسمى إقامة، هو بحكم السفر. متفق عليه. وأن يحيى بن أبي إسحاق قال: سمعت أنس بن مالك يقول: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فكان يصلي 2 ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. قلت: كم أقمتم بها؟ قلت: أقمتم بها شيئا؟ قال: أقمنا بها 10، يعني في حجة الوداع دخل المدينة في 4 وخرج في 14، أقام بها 10. لكن الجمهور يقولون أنه لم يقم بمكة إلا 4 أيام، ما أقام بها 10، يعني مجموع المدة في المناسك كلها وفي المشاعر 10، من 14، لكنه أقام بمكة 4، 5، 6، 7، يوم التروية خرج من مكة إلى منى، ما أقام بها. فلا يرد مثل هذا على قول الجمهور، إنما ينظرون إلى الإقامة في مكانه في مكة، أقام بها 4، ولذا يشترطون للترخص أن لا تزيد المدة على 4 أيام بلياليها. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يقصر، فنحن إذا سافرنا 19 قصرنا، وإذا زدنا أتممنا. هذا رأي ابن عباس، أن هذه المدة هي مدة السفر وما عداها إقامة. أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يقصر، وهذا في عام الفتح، لما فتح مكة عليه الصلاة والسلام أقام بها، يجمع العدة، يعد العدة لغزو ثقيف وهوازن، وهذا محمول عند أهل العلم على أنها ليست إقامة، وأنه في كل يوم يقول: يتم أمرنا ونذهب لغزوهم. والمسافر إذا لم يزمع الإقامة بل ينتظر عملا لا يدري ما نهايته وما غايته، فإنه يكون مسافرا ولو أقام ما أقام، الذي لا يدري متى ينتهي ولا يدري متى يرجع ولا يدري متى يعود، هذا لا يزال يترخص. فنحن إذا سافرنا 19 قصرنا، وإذا زدنا أتممنا. هذا رأي ابن عباس، فهم من هذا الحديث أن هذه المدة المحددة الفارقة بين الإقامة والسفر. وفي لفظ أقام النبي صلى الله عليه وسلم من مكة 19 يوما، رواه البخاري. وعند أبي داود أقام من مكة 17، أقام 17، هناك 19 وهنا 17. لما ذكر التمييز يوما مشى على القاعدة أنث الأول وذكر الثاني، ولما حذف التمييز جاز التذكير والتأنيث. أقام 17 يعني ليلة بمكة يقصر الصلاة، ولو قال 17 لصح ما دام ليس فيه تمييز، من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال يقصر الصلاة. لا شك أن الرواية الراجعة 19، هذه أرجح الروايات، وجاء 17، ولعل من روى هذه المدة وهذا العدد لم يعتد بيوم الدخول ولا بيوم الخروج، ومن قال 19 اعتد بهما. قال: وقال عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس أقام 19 يعني ليلة، وعنده أي عند أبي داود من رواية ابن إسحاق أقام بمكة عام الفتح 15، وهذه الرواية مضعفة عند أهل العلم لأن فيها ابن إسحاق ومدلس وروى بالعنعنة. وكأن الراوي فهم أن المدة 17، أن المدة 17 لا 19، سمع الرواية 17 فحذف يوم الدخول والخروج فصارت 15. يعني لو جاء ثالث وقال 13 نقول فهم 15 حذف يوم، إذن لا تنتهي. ولذا حكموا على رواية 15 بالضعف يقصر الصلاة. وقال البيهقي: اختلفت الروايات في 19 و17، وأصحها عندي رواية من روى 19، رواية من روى 19. وعن جابر رضي الله عنهما قال: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة. رواه أحمد وأبو داود، وقال غير معمر لا يسنده. على كل حال هو صحيح، وإن كان يروى موصولا ومرسلا، لكن هو صحيح. على كل حال النبي عليه الصلاة والسلام في آخر عمره في السنة 10 غزا بنفسه وبصحابته غزوة تبوك، ذهب إليها لغزو الروم بما يسمى جيش العسرة، لأنه زمان عسرة حر شديد ووقت طيب الثمر وكثر الاعتذار من المنافقين والتخذيل منهم. المقصود أنه ذهب إليهم عليه الصلاة والسلام، وحصل في قلوب الروم من الرعب ما حصل، ولم يحصل منهم أدنى شيء على مشارف بلادهم، بل تبوك في ذلك الوقت من بلاد الشام وهو ينتظر منهم شيء عليه الصلاة والسلام. فكونه أقام بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة يجيب عنه الجمهور الذين يحددون المدة 4 أيام أنه ينتظر إغارتهم، فلا يدري هل يغيرون اليوم أو غدا أو يغير عليهم أو يغيرونهم، فلم يزمع إقامة مدة معينة. قال: رواه أحمد وأبو داود، وقال غير معمر لا يسنده. وأقام بعض الصحابة أشهر في بعض البلدان يقصرون الصلاة كلهم لعدم إزماعهم وإجماعهم على المقام مدة معينة، بل ينتظرون أمرا متى فرغ انتقلوا. هذا ما يتعلق بالقصر، وأما ما يتعلق بالجمع فسيأتي إن شاء الله تعالى في درس الغد. وعرفنا أن النصوص في الجملة تعلق الترخص بالسفر، فهو الوصف المؤثر، ومتى وجد ما رتب عليه من رخص. وعمل بإطلاق النصوص جمع من أهل العلم، ويرجح شيخ الإسلام ابن تيمية وافتي به بعض العلماء المعاصرين. ولا شك أنه من حيث الدلالة في النصوص وضعف التقييدات والأجوبة التي أجيب بها عن بعض النصوص، لا شك أن فيها ما فيها، يعني ليست بملزمة، ولذا لا يثرب على من قال بقول خلاف قول الجمهور، لا يثرب عليه. لكن مع ذلك قول الجمهور أحوط وأضبط للعبادات، ويمكن الإجابة عن ما يستدل به أصحاب القول الآخر. منهم من حدد بالمدة، ومنهم من حدد بالمسافة، ومنهم من حدد حتى المسافة بالمدة، يعني إذا قطعت المسافة بمدة لا تسمى سفر، يعني 100 كيلو قطعت بساعة مثل في يومنا هذا، الساعة لا تعتبر سفر في عرف المتقدمين، وإن كانت المسافة مسافة قصر. ولذا ينص الفقهاء على أن مسافة القصر مسيرة يومين ولو قطعها في ساعة، فهم يعتدون بالمسافة بغض النظر عن المدة. ومنهم من يقول أن المعتبر المدة، مدة السفر، إذا كانت في الغالب تسمى سفر فمسيرة يوم أو يومين سفر عندهم، لكن مسافة تقطع في ساعة، يعني 1000 كيلو يقطع في ساعة الآن، فهذا لا يعتبر سفر عند بعض أهل العلم، وإن كان سفرا في عرف المتقدمين لأنه يحتاج إلى استعداد ويحتاج إلى زاد ويحتاج إلى تعب ومشقة. وأما مسائل الجمع فستأتي غدا إن شاء الله تعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.